إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله وأطيعوه واتبعوا أمره ولا تعصوه. أيها المسلمون، إن في تقلب الفصول وتتابع الأيام والدهور لعبرة لمن اعتبر وعظة لمن تدبر وتفكر. فها أنتم عباد الله في بداية فصل الشتاء تعانون برده القارس الذي لا يعدو أن يكون نفساً من أنفاس جهنم أعاذنا الله منها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالت النار: رب أكل بعضي بعضا، فأذن لي أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. متفق عليه. والزمهرير هو البرد الشديد، ولهذا كان مما امتن الله به على أهل الجنة أنهم لا يرون فيها حرا مؤذيا ولا بردا شديدا مؤلما، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. عباد الله، يحسن التنبيه في عند دخول فصل الصيف، يحسن التنبيه عند دخول فصل الشتاء على بعض الأحكام التي يحتاج المسلم إلى العلم بها. فمن ذلك مراعاة إسباغ الوضوء في شدة البرد، وفي ذلك فضل عظيم عند الله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. وإسباغ الوضوء إتمامه وإفاضة الماء على الأعضاء على وجه الكمال، والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم، ويحصل هذا الثواب إن شاء الله تعالى لمن توضأ في شدة البرد ولو كان الماء دافئا. وينبغي مراعاة غسل جميع الأعضاء في الوضوء، فإن بعض الناس لشدة البرد لا يعتني بذلك، فربما مسح بعض الأعضاء التي يجب غسلها أو غسل بعضها ومسح الباقي، وهذا لا يصح معه الوضوء لوجوب غسل ما يجب غسله من أعضاء الوضوء كاملا، وذلك بإجراء الماء عليه حتى يتقاطر الماء منه ويجزئ من ذلك مرة واحدة يعم الماء فيها جميع العضو. وجاء في السنة غسل كل عضو مرتين أو ثلاثا. وبعض الناس لا يفسر أكمامه عند الوضوء فسرا كاملا، فتجده يغسل يديه وذراعيه ويترك المرفق بدون غسل، وهذا لا يصح معه الوضوء لوجوب غسل جميع اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق داخل في الغسل. عباد الله، يكره للمصلي أن يتلثم في صلاته من غير حاجة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، رواه أبو داود. ومتى احتاج إلى التلثم في الصلاة لشدة البرد ونحو ذلك جاز له، والغالب أن من يصلي داخل المسجد لا يحتاج إلى التلثم. ومن الأحكام المهمة للمسلم في فصل الشتاء والتي يكثر السؤال عنها أحكام المسح على الخفين، فيشترط في المسح على الخف وكذلك في المسح على الشراب أن يلبسه على طهارة كاملة من الحدثين الأكبر والأصغر، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. فإن لبسهما على غير طهارة ومسح عليهما عند الوضوء وصلى لم تصح صلاته، ولزمه إعادة الوضوء والصلاة إن كانت فريضة. ويشترط للمسح على الخف أو الشراب أن يكون المسح في المدة المقدرة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم، أي 24 ساعة، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، أي 72 ساعة. وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث على الصحيح، وليست من حين لبس الخف ولا من أول حدث بعد اللبس. فإذا تمت هذه المدة انتهى وقت المسح، فليس له أن يمسح بعدها. ومثال ذلك: لو أن رجلاً تطهر لصلاة الفجر ثم لبس الخف أو الشراب وبقي على طهارة حتى الساعة 9 من الضحى ثم أحدث، فلما جاء وقت صلاة الظهر تطهر ومسح على خفين في الساعة 12 ظهرا، فمدة المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث وهو الساعة 12 ظهرا، وتستمر للمقيم إلى مثلها من اليوم التالي. والمسح على الخفين إنما يكون في الطهارة الصغرى، أي الوضوء، أما في غسل الجنابة فلا بد من خلع الخفين وغسل الرجلين، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، رواه الترمذي. ويبطل المسح على الخفين بانتهاء المدة كما تقدم، كما يبطل بخلع الخف بعد الحدث، كما لو تطهر ولبس خفيه عند الوضوء لصلاة الفجر ثم أحدث ثم خلعهما، فليس له أن يعيدهما ويمسح عليهما، وإنما يجب عليه أن يتوضأ وضوءًا يغسل فيه رجليه ثم يلبس الخفين إن شاء ليمسح عليهما بعد ذلك في مدة المسح. ويجوز المسح على الخفين ولو كان فيهما خروق ما دام اسم الخف لا يزال باقيا، أما إذا كانت الخروق كبيرة بحيث لا يسمى معها خفا فلا يمسح عليهما. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن بعض العبادات يسهل على العبد أداؤها في الشتاء، فليله طويل